هناك بعض الاخوه يرون ان ارتداء المحتسب سماعه الاشرطه الاسلاميه مثل هذه الندوات اذا سجلت والخطب والمحاضرات من العلماء والدعاة الى الله في كل مكان علما انه لا تقبل فائده استماع كلام اهل العلم واصواتهم والدعاة الى الله ليعلموا انه تسجيلها بدعه Yeah.